طاب عليه النفس من كان همته هم عظيمة والمراد صعيب. نزل الرجال يبات والناس تحمدهم ومستحق الحمد ما له نصيب. صار الدهب مطموع في الرمل والحطر والسبع ياكل من فضول الديب. يا ما جميلة يا ما جميلة يا ما جميلة يا ما جميلة يا ما جميلة تحسد الشمس حسنها بات الضرائرها عليها التعب.